يبدي شيئا عن الحمر إذا كبر عن الكبر أن يبدي عنها مالا ولكنه لا يقدر. لا ما يشهد إلا إذا كان تجارة. أما إذا كانت للتنمية أو للركوب أو للتأجير فليس فيها شيء. أين ربما يعمل عليها خيرا يعيرها أحدا يحتاج إليها. ها؟ إيش؟ إخراج مال عنها ما يدخل فيها. لا ما يدخل فيها.